السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب. طبعا الهمزة حرف استفهام، لم حرف جزم. طبعا استفهام هنا طبعا في تحذير لليهود، تحذير من اليهود للمؤمنين. ألم ترى، لم حرف جزم، ترى فعل مضارع مجزوم، علامة الجزم حذف حرف العلة، لأن الفعل أصله ترى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، طبعا إلى حرف جر، والذين اسم مجرور، والجر والمجرور ألم ترى إلى الذين، الجر والمجرور طبعا هو إيه متعلق بالفعل ترى. ألم ترى إلى الذين أوتوا، طبعا الذين اسم موصول مبني في محل جر بإلى، وجملة أوتوا نصيبا من الكتاب دي جملة صلة الموصول لمحل إعراب، مكونة من فعل ماضي مبني على الضم، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، ونصيب مفعول به تاني لأن كلمة آتى بتنصب مفعولين. أوتوا نصيبا من الكتاب، طبعا من الكتاب جر ومجرور، نعت الكلمة نصيبا، شبه جملة متعلقة بمحذوف نعت. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، طبعا هنا كلمة ترى تعدت بحرف الجر بكلمة إلى. يشترون، يشترون جملة فعلية وكان من فعل وفاعل ومفعول، الضلالة مفعول به منصوب. طب الجملة ديت في محل نصب حال لو كانت ترى هنا بمعنى العقل، بمعنى القلب اللي هي رؤية قلبية، وإذا كانت رؤية بصرية بهذه الجملة في محل نصب حال، يعني ترى بعينيك، يبقى هنا الجملة دي حال، يبقى لم ترى الذين أوتوا نصيب من كتاب يشترون الضلالة بالعين، يبقى خلاص الجملة تقع حال. برؤية قلبية بمعنى العلم، يعني ألم تعلم، يبقى هنا الجملة ديت في محل نصب مفعول به. ويريدون، يشترون الضلالة، ويريدون يعني هم ضالون، ويريدون في نفس الوقت أن تضلوا السبيل، طبعا احنا شفناها قبل كده، ويريدون أن تضلوا السبيل، طبعا ايه جملة اللي هو المصدر مأول أن تضلوا مفعول به كلمة تريدون، والسبيل مفعول به كلمة تضلوا. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، طبعا ايه الله اسم الجلالة مبتدأ، طبعا جملة مسوقة للاستئناف، الله مبتدأ، أعلم خبر، بأعدائكم جر ومجرور متعلق بأعلم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، طبعا شفنا ده قبل كده، فعل ماضي والباه فاعل وحرف جر زائد، ووليا تمييز، وكفى بالله نصيرا زيه. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضع، خلي بالنا كويس جدا من الآيات ديت، من الذين هادوا يبقى من جر ومجرور، اسم موصول مبني في محل جر، جملة هاد وصلة الموصول لمحل إعراب. طيب الجر والمجرور دوت نحس كده ان في خبر، بس من الذين هادوا ايه، يبقى يبقى في هنا مبتدا مؤخر محذوف تقديره قوم، يعني من الذين هادوا قوم، يبقى جر ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والمبتدا المؤخر هو اللي محذوف. هؤلاء القوم ايه يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبقى يحرفون جملة فعلية، يبقى هؤلاء القوم من اليهود يحرفون الكلم، يبقى جملة فعلية نصب في محل رفع نعت للمبتدأ المحذوف. الكلم اللي هو الكلام، وطبعا اللي عندنا كلم، الكلمة بتجمع على كلمات، وكلام وكلم الثلاث ايه جموع دولت. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون طبعا الكلم عن مواضعه، يبقى عن حرف جر وموضوع اسم مجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يحرفون. ويقولون، يبقى هؤلاء اليهود يقولون سمعنا وعصينا، يبقى ده قولهم، يبقى هذه الجملة جملة ايه في محل نصب مقول القول، لأن جملة يقولون بعد القول على طول جملة في محل نصب أو في محل رفع. سمعنا في فعل ماضي مبني على السكون، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وعصينا زيها بالظبط، واسمع يعني هذا الكلام برضو مسوق للقول بتاعهم، واسمع يا محمد فعل أمر، يعني هم يقولون لمحمد واسمع، غير مسمع دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون اسمع، غير مسمع يعني معناه كده بالبلدي يعني إله ما توعى تسمع. غير يبقى حال منصوب على نصب الفتحة، مسمع يعني مضاف إليه مجرور بعد غير. وراعنا، نخلي بالنا من كلمة راعنا دي كويس، هم بيقولوا هذه الكلمة اللي هو حرف عطف، وراعي فعل أمر مبني على الحذف حرف العلة، يعني بمعنى من المراعاة، يعني راعي، يعني راعنا، يبقى ايه اليه هي اللي اتحذفت، يبقى مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة، وإن ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. طب هذه الكلمة في ظاهرها كلمة جميلة، يعني يقولون راعنا يعني من الرعاية، ولكن هم يحرفونها بهذه الكلمة ويلوون ألسنتهم ليسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانهم يقول يعني أرعن ويا أرعننا، أو معنى صح من الإيه من الرعونة، وراعنا يعني من الرعونة، يعني أنت أرعن، أنت بك رعونة، وهذا سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي الصحابة أعجبوا بهذه الكلمة وهم لا يدرون معناها، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة: يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني لا تقولوا هذه الكلمة التي كان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم ليا بألسنتهم. كلمة لي من الفعل لوى يلي يلوي، يعني يلوون ألسنتهم بالإيه بهذه الكلمة، يبقى ليا اعربها في هذا الموضع حال او مفعول لاجل، يعني من اجل ان يلون ألسنتهم، او تنفع مفعول مطلق، يعني كل ده ينفع، تنفع، يبقى تنفع حال يعني لاوين ألسنتهم بهذه الكلمة، او ليا يعني يلوون ألسنتهم ليا مفعول مطلق، او ليا من اجل اللي. وطعم ليا بألسنتهم طبعا جار ومجرور متعلق بالمصدر ليا ده، وبألسنتهم طعنا وطعنا في الدين برضو معطوف عليها، في الدين شبه الجملة متعلق ب اللي هو كلمة طعنا، يبقى نعت لها وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، الله سبحانه وتعالى يدعو هؤلاء اليهود بأن يتوب إلى الله تعالى، ويقول الواو السنفية أو واو حرف عطف لو حرف شرط، وجملة الشرط أذي أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، ودي جواب الشرط لكان خيرا لهم. زي ما قلنا الشرط الأول لازم نحدد الأركان الثلاثة. طيب لو حرف شرط مبني على السكون لا محل إعراب بيفيد إيه؟ بيفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وقوع الشرط، يعني لا كان خيرا لهم وما حصلهمش خير، يعني لن يحدث لهم خير. طب ليه؟ لأنهم امتنعوا عن أن يقولوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا. يبقى هو ايه؟ الله سبحانه وتعالى امرهم ان يقولوا هذه الكلمه بدل ما يقولوا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، لا هو ايه؟ يقولوا سمعنا وطعنا. ولو انه ادي ان حرف ناسخ، دي بقى ان مصدريه، والهاء ضمير اسم ان، وجمله قالوا خبر ان، ولانهم قالوا. طيب المصدر المؤول ده يتربى ايه؟ نخلي بالنا احنا قلنا قبل كده ان كلمه لو جه بعدها مصدر مؤول يجوز ان نعربه فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت، يبقى ثبت، وينفع نعربها مبتدا، يعني انا بالمصدر الاول ده ايه؟ مبتدا. والخبر محذوف تقديره ثابت، يعني ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا ثابت، او لو ثبت انهم قالوا، يبقى الاثنين صح. سمعنا فعل ماض واطعنا معطوف عليها برضو زيها، واسمع فعل امر مبني على السكون، وانظرنا هذه الكلمه التي ايه قال الله سبحانه وتعالى للصحابة: يا الذين آمنوا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لكان خير لهم اللام وقع في جواب لو، اللي بنسميها لام الايه الوقع، بيكسر اقترانها الجواب باللام اذا كان ماضيا مثبتا، كان فعل ماضي والفاعل ضمير مسند تقديره هو، لكان هذا الامر يعني خيرا، يبقى خيرا خبر كان خيرا لهم طبعا جر ومجرور متعلق ب الاسم التفضيل خيرا، او متعلق بمحذوف نعت الخيرا. واقوم لكان خير لهم، واقوم اقوم معطوف على خيرا، ولكن اللي هو حرف عطف، ولكن هي ولكنها مخففه فلم تعمل. لعنهم الله، لعن فعل ماض، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والله اسم الجلاله فاعل، بكفرهم يعني بسبب كفرهم، بجر ومجرور متعلق بالفعل لعنهم، فلا يؤمنون الا قليلا، الفاء فاء السنفيه، أو فا حرف عطف، لا يؤمنون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون إلا حرف سناء قليلا، فيها إعرابين ممكن نقول بقى إيه ديت نائب عن مفعول مطلق، يعني لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، يبقى إذا كانت الحدث عن مين؟ عن الإيمان، يعني لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، أو فلا يؤمنون هم، يعني الواو ديت هي الفاعل، وقليلا منهم من الواو ديت يبقى مستثنى بإلا منصوب أو بدل من الواو. فلا يؤمنون الا قليلا، يعني لا يؤمنون، لا يؤمن منهم الا القليل، يعني يبقى قليلا ديت مستثنى بالا او بدل من الواو. نشوف الايات اللي بعد كده. يا الذين اوتوا صوت الكتابة. طبعا شفنا التركيب ده كتير، حرف نداء ومنادى وبدل منه، وأوت الكتابة زيها بالظبط اللي احنا شفناها قبل كده، اللي هو ضمير نائب فاعل والكتاب مفعول به وجملة صوت الموصول. يا الذين أوتوا الكتابة آمنوا، أدي جواب النداء. طبعا احنا قلنا أي جواب يبقى له محل معرب ما عدا جواب الشرط المقترن بالفاء والأداة جازمة. آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون. آمنوا بما يبقى جر ومجرور متعلق ب الفعل آمنوا. الماء طبعا موصولة مبنية على السكون في محل جر بالباء. بما بالذي نزلنا يبقى أو ما مصدرية، يبقى في الحالة ديت يعني بإنزالنا نزلنا، يبقى آمنوا بما نزلنا اللي هو القرآن نفسه، يبقى آمنوا بما نزلنا فعل ماض والناء فاعل. بما نزلنا العائد طبعا ايه، بما نزلناه يبقى الهاء اللي هي المحذوفه العائد بيدل على اللي هو القران نفسه اللي بيعود على ما محذوفه، يبقى العائد محذوف. مصدقا امنوا بما انزلنا، بما نزلنا مصدقا طبعا حال منصوب، ومصدقا لما معكم. ايه هو المصدق لما معكم؟ اللي هو القران، يبقى امنوا بالقران. يعني يا الذين امنوا، يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا معكم، اللي هو القرآن نفسه. لما يبقى اللام حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر باللام، والجر مجرور متعلق ب اللي هو الايه اسم الفاعل مصدقا. معكم ظرف مكان، والجر اللي هو الظرف متعلق محذوف صلة الموصول اللي هو ايه لما هو موجود. يبقى اول ما الاقي شبه جملة بعد الاسم موصول يبقى المحذوف اللي ايه اللي هو صلة الموصول محذوفة، تقديره هو موجود. من قبلي من حرف جر، وقبل اسم مجرور بمن وعند جر كسرة، او ظرف مجرور بايه بمن. من قبلي ان نطمس، يعني يبقى ان حرف نصب مضارع، ونطمس مضارع منصوب، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، ووجوها مفعول به، والمصدر المؤول في محل جر مضاف اليه. طبعا نطمس وجوها يعني نمحو، من قبل ان نمحو، تخطيط معالمها، يبقى الله سبحانه وتعالى من قبل ان نمحو تخطيط معالمها وصورها. طمس يعني خلاص بقى ما عادش فيه ايه شيء. طبعا فنردها على ادبارها. يبقى الفاء حرف عطف، يبقى نرد مضارع منصوب معطوف على نطمس، فنردها على ادبارها، يبقى على حرف جر. وادبار طبعا ايه جمع مفردها دبر، والدبر اللي هو الايه مؤخره الانسان، يعني بمعنى كده ايه نجعلها كالاقفاء، يعني بمعنى صح يجعل هذه الوجوه مثل القفا، والقفا طبعا مطموس ما فيهوش اي معالم، او كاللوح المنصوب الباهت حتى لا تتبين منه اي معالم ولا تتضح لرايها، يعني كان وجوههم تشبه اقفائهم. فنردها يعني نحولها ونجعلها ونصيرها على ادبارها. طبعا الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وعلى ادبارها شبه الجمله متعلق بمحذوف مفعول به ثاني لرد، لان رد عندنا ايه بتفيد التحويل. طيب نلاحظ حاجه جميله خالص، او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. يبقى او حرف عطف نلعن معطوفه زيها بالظبط منصوبه، كما لعنا يبقى الكاف حرف جر، وما مصدريه، ولعنا فعل ماضي مبني على السكون. طب ازاي على السكون؟ نقول اصليه لعنا، وبعدين اتصل بها ناء الفاعلين، يبقى مبني على السكون. طب ديت نون ساكنه ودي نون متحركه، تبقى نون ايه مشدده، يبقى لعنا. يبقى لما نيجي نعربها نقول ايه فعل ماضي مبني على السكون، اتصل بنا الفاعلين اهي، والنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول اللي هو ما لعنا مجرور بالايه بالكاف، والجر مجرور دوت متعلق بمحذوف نعت لمفعول مطلق محذوف. ازاي؟ يعني نلعنهم لعنا كما لعنا اصحاب السبت، يعني كان هنوت في ايه في مفعول مطلق محذوف لعنا، او نلعنهم لعنا. طيب وشبه الجمله ده هيبقى نعت لمين؟ نعت اللعنة. طب المفعول المطلق مش موجود، خلاص يبقى النعت حل محله، يبقى النعت نوت، يبقى ايه هيبقى نائب عن المفعول المطلق. يبقى الجر والمجرور متعلق محذوف نائب عن المفعول المطلق، لانه نعت المفعول المطلق محذوف. اصحاب السبت، اصحاب مفعول به، والسبت مضاف اليه، وطبعا قصه اصحاب السبت معروفه، اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسخون. طبعا ايه معروف ان هو ايه قصه اصحاب السبت. طبعا الايه ديت جميله خالص. طبعا إيه نكمل برضه ايه الاعراب ونشوف الموضوع عليها جميل. وكان امر الله مفعولا، كان فعل ماض، وامره اسم كان مرفوع والله مضاف اليه، ومفعولا خبر كان منصوب. طبعا يروى ان كعب الاحبار طبعا مشهور خالص انه كان مره برجل يقرا هذه الايه اللي هو ايه يا اهل الكتاب يا الذين اوتوا الكتاب امنوا من نزلنا مصدقا، لحد ما وصل ايه لهذا الموضع. فطبعا ايه كعب الاحبار خاف فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقريه الى بيته، يعني رجع مدبرا الى بيته، فاسلم مكانه وقال والله لقد خفت الا ابلغ بيتي حتى يطمس وجهي. يعني طبعا ايه كعب الاحبار كان من علماء الايه اليهود وكان يعرف كل الكلمات هذه، فخاف لما سمع هذه الايه ان يطمس وجهه فوضع يده على وجهه حتى رجع الى بيته واسلم مكانه. شوف الايات اللي بعد كده. ان الله لا يغفر ان يشرك به، يبقى ان حرف ناسخ، الله اسم ان، لا يغفر دي طبعا ايه جمله خبر ان في محل رفع. ولاحظ بقى حاجه جميله خالص، ان احنا عندنا ايه لا يغفر ان يشرك به ويغفر، هذا حاجتين، لا يغفر ويغفر، يبقى هنا في طباق في الالفاظ، يعني في حاجتين. ان الله لا يغفر ان يشرك به جمله فعليه خبر ان، لا يغفر ايه الاشراك به، يبقى ان يشرك فعل مضارع منصوب والمصدر مؤول مفعول بالكلمه يغفر، يبقى الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك. يشرك به طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل يشرك، ولكن يغفر ايه ما دون ذلك. ايه ذلك بتعود على مين؟ على ان يشرك به، على الشرك. يبقى ايه ما دون الشرك؟ الى الكبائر والصغائر وما الى ذلك. يبقى الشرك لا يغفر ابدا، اما ما دون ذلك يغفره الله سبحانه وتعالى، بس لمين؟ لمن يشاء. يبقى ايه داخل في المشيئه. طبعا الايه ديت ايه عظيمه في الـ اصحاب الكبائر وما الى ذلك. ويغفر فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، دون طبعا ايه من الكلمات اللي احنا قلنا عليها قبل ان هي ظرف طبعا، والظرف متعلق بمحذوف هو موجود، ويغفر ما هو موجود دون ذلك. ذلك طبعا اسم اشاره مبني في محل جر مضاف اليه، لمن يغفر لي، طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل يغفر، يبقى اللام حرف جر، ومن اسم موصول مبني في محل جر باللام، وجمله يشاء صله الموصول، يبقى الجر ومجرور متعلق بالفعل يغفر. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، ادي ايه من اداه الشرط، ويشرك فعل الشرط، وجواب الشرط فقد افترى. طب ليه اقترن جواب الشرط بالفاء؟ لانه مظبوط بكلمه قد. طيب نعرف بقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ويشرك فعل مضارع مجزوم عن جزم السكون، جمله الشرط يا الخبر، بالله جر ومجرور متعلقان بالفاء يشرك، الفاء فاء الجزاء اللي وقع في جواب الشرط، وقد حرف تحقيق، افترى فعل ماضي مبني على الفتح، والفاء مع الفتح المقدر، والفاء الضمير المستتر تقديره هو اثما، طبعا هنا ايه مفعول به، افترى اثما عظيما نعت له. الم ترى، يبقى الهمزه حرف استفهام، ولم مضارع مجزوم. دايما احنا عندنا الاستفهام المنفي غالبا بكل التقرير، يعني الم ترى الذين يزكون انفسهم، يبقى ايه انت ترى، يبقى لام حرف جزم، وترى مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، إلى الذين، يبقى جر ومجرور متعلق بالفعل ترى، يزكون أنفسهم، تزكية النفس يعني إيه تطهيرها ومدحها وما إلى ذلك. وقد نهى الله سبحانه وتعالى يصفنا بزكاة العمل والطاعة وزيادة العبادة والإخلاص، يعني دايما يتحدث عن نفسه أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. نهانا الله سبحانه وتعالى عن تزكية النفس، حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث زينب، سمتني الناس البر فقال لا تسموها البر ولكن سموها زينب. ألم ترى الذين يزكون، جملة يزكون صوت الموصول اللي هو فاعل وأنفسهم مفعول به، بل الله يزكي ما يشاء حرف إضراب، يبقى الله اسم جلالة مبتدأ، وجملة يزكي خبر المبتدأ، ومن اسم موصول مبني في حال نصب مفعول به، وجملة يشاء صلة الموصول، ولا يظلمون فتيلا، اللي هو حرف عطف لا حرف نفي. يظلمون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. نيجي على كلمة فتيلا بقى، فيها كذا حاجة. لو اعتبرنا كلمة يظلمون بمعنى ينقصون، يبقى خلاص يبقى فتيلا دي مفعول به تاني. أو إن كلمة فتيلا ديت نائب عن مفعول مطلق، يعني ظلما بقدر الفتيل. إيه الفتيل ده بقى؟ احنا عندنا طبعا الايه التمره هي لو خدنا رسم ايه تخيلي كده للتمره، نقول في داخلها النواه بتاعتها، ادي النواه اهي. النواه دي عباره عن ايه؟ كلنا بنشوفها طبعا، بنلاقي فيها خط كده في النص، يعني في تجويف كده في النص. الخط ده بنسميه فتيل، يعني عامل زي الفتله كده، يبقى فتيل اللي في النص كده. طيب ده الفتيل. طب بنلاحظ ان ايه؟ ان هذه النواه مغلفه بغشاء رقيق كده ابيض. نقول ده هو اسمه ايه؟ قطمير. يبقى في عندنا فتيل، يبقى الحته الايه؟ الخيط اللي في النص، اللي في منتصف الايه؟ النواه نفسها، النوايا بتاعت البلح. طيب لو جلبنا الايه؟ النوايا من ورا كده، بنلاقي في نقره هنا كده، يعني خرم كده صغير كده بنسميه نقير. يبقى في عندنا ثلاث حاجات فين؟ في النواه بتاعت البلح. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ذكر الثلاثه، الفتيل في منتصف الايه؟ النواه، والقطمير اللي هو الغلاف الذي يغلف هذه النواه الرقيق الابيض، الغشاء الرقيق الابيض ده، والنقير ثقب فيه او نقره في ظهر النواه. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مقدار هذا الفتيل، سبحان الله. انظر كيف يفترون، انظر فعل الامر طبعا، انظر مبنى على السكون والفعل ضمير مستتر تقديره انت، كيف يفترون، يبقى كيف هنا اسم استفهام مبنى على الفتح، طب بعديه فعل هو يبقى حال، بس المعنى كده الحال مش مظبوط قوي، لا يعني ايه هنا معنى ايه؟ يفترون افتراء، يبقى ممكن نعرف كلمه كيف هنا مفعول مطلق لفعل محذوف اللي هو ايه؟ اللي هو الفعل الموجود عندي يفترون، لان احنا لو حبينا نجاوب على السؤال دوت نقول كيف يفترون؟ نقول يفترون على الله افتراء عظيما، مش هقول مثلا ايه يفترون وهم سعداء او يفترون، لا، كيف يفترون على الله الكذب؟ يبقى يفترون على الله الكذب، يبقى يفترون افتراء عظيما، تنفع. على الله جار ومجرور متعلق يفترون، الكذب مفعول به يفترون، وكفى به اثما مبينا، به مين؟ اللي هو الايه؟ الكذب، يبقى كفى فعل ماض، الفاعل بقى فين؟ طبعا عندنا البي حرف جر زائد. طب والهاء ما ينفعش اقول عليها فاعل، لان الفاعل هنا هيبقى ايه؟ ضمير مستتر. ليه؟ لان هو عشان البعض بيظن ان اللي بعد كفى البي ديت لازم تخش على الفاعل، لا، يعني ممكن اقول ايه؟ كفى بالمرء اثما ان تعد معايبه، يبقى ان تعد دي الفاعل المصدر، او ويكفي المرء اثما، يبقى اعداد العيوب ان تعد معايبه تكفي هذا الانسان، يبقى تكفي المرء، يبقى مفعول به، يبقى الهاء هنا كمان برضه نفس النظام، لانه ضمير اصلا نصب اتصل بحرف الجر، حرف جر زائد، يبقى اقول ان هو ضمير مبني في محل نصب مفعول به او منصوب محلا يعني، او مفعول بتاع كفى، واثما تمييز، الفاعل ضمير مستتر يفسر النكره اللي بتاعت اثما، ومبينا النعت له. الم ترى كذلك برضه، يبقى الهمزه حرف استفهام واللام حرف جزم، وترى طبعا لو حبينا نجاوب على سؤال نقول بلى، يبقى ترى مضارع مجزوم الجزم حذف حرف العله، الى الذين برضه نفس النظام، واوتوا نصيبا الاعراب واحد، نصيبا مفعول به، من الكتاب جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت كلمه نصيبا، يؤمنون، يؤمنون فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، وجمله يؤمنون زي ما شفناها قبل كده بتاعت ايه؟ الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله، يبقى يؤمنون جمله اما في محل نصب حال اذا كانت رؤيه عينيه، او اذا كانت رؤيه قلبيه ومفعول به. بالجبتي، الباء حرف جر، والجبتي اسم مجرور بالباء، وشبه الجمله متعلق بالفعل يؤمنون، والجبت اللي هو عباره عن ايه؟ الجبت والطاغوت طبعا هم، الجبت يعني الصنم او كل ما يعبد من دون الله، سواء انسان او حيوان او نبات او جماد وما الى ذلك، اي حاجه تعبد من دون الله تسمى جبت. وكذلك الطاغوت، والطاغوت برضو ايه؟ لها معاني كثيره جدا، منها الساحر، ومنها الشيطان، ومنها كل ما هو من طغى، طغى اللي هو زاد عن حد، وزاد عن حد في العباده يعني اخذ صفه من صفات الله سبحانه وتعالى له، يبقى زاد عن حد، يبقى الطاغوت هنا معطوف على الجبتي. ويقولون الذين كفروا، اللي هو حرف عطف، يقولون فعل مضارع مرفوع عطف ثبوت النون، وللذين طبعا جار ومجرور متعلق بيقولون، وجمله كفروا صله الموصول، يقولون ايه الذين كفروا؟ هؤلاء على انفسهم، يعني هؤلاء الذين كفروا، يبقى اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، اهدى مش هدى بقى، لا ده اهدى اكثر هدايه، يبقى اسم تفضيل نوت، يبقى ايه؟ خبر مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، اهدى من الذين جار ومجرور متعلق باسم التفضيل اهدى، من الذين آمنوا، يبقى صلة الموصول آمنوا. سبيلا بقى هي ايه؟ تمييز لكلمة أهدى، يعني هؤلاء أهدى سبيلا من الذين آمنوا. شوف الآية اللي بعد كده، أولئك الذين لعنهم الله، كلام مستأنف عشان يبين حقيقة هؤلاء الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك بقى الله يقابلهم بما قالوا في غيرهم. يبقى أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في حرف مبتدأ، والخبر هو الذين، أولئك الذين يعني هؤلاء هم الذين. طبعا جملة لعنهم الله صلة الموصول لمحل الإعراب، شرط جديد أود عندنا، أدي من أداة شرط، فعل الشرط يلعن، ولن تجد ديت جواب الشرط. من اسم شرط مبني على السكون في محل نصب إيه؟ مفعول باليلعن. لأن يلعن هنا إيه؟ عايز مفعول به. طب لو كانت ومن يلعنه الله، وكانوا هقول مبتدأ بقى مثلا، أو مثلا أقول مفعول به على الاشتغال، يبقى إيه؟ يبقى هنا كلام، لا هنا إيه؟ مش ما فيهاش أي حاجة غير إنها مفعول به إن شاء الله. والله اسم الجلالة فاعل مرفوع رفع الضمة. يلعن مضارع مجزوم علامة الجزم، مع علامة الجزم السكون، الذي حرك بالكسر، وإحنا شفناه كتير التقاء ساكنين. فلن الفاء فاء الجزاء، ولن مضارع نصب مضارع، تجد مضارع منصوب، ونصيرا مفعول به أول. وينفع نقول إيه له اللي هو شبه الجملة متعلم محذوف مفعول به ثاني، يعني فلأن تجد بتنصب مفعولين، يبقى نقول بقى إيه المفعول به الأول نصيرا، والمفعول به الثاني له، أو إن كلمة له دي متعلقة بنصيرا، يعني لعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. أم لهم نصيب من الملك، شفنا كلمة أم لما يكونش معاها آه، يبقى هنا إيه حرف بمعنى بل، يبقى بنسميها أم المنقطعة، زي ما شفناها إيه ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، يبقى بل يقولون، يبقى أم يبقى بل في رأيهم لهم نصيب من الملك، جار ومجرور متعلم محذوف خبر مقدم، ونصيب مبتدأ مؤخر، من الملك جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمة نصيب. فإذا يبقى الفاء نوت اللي بنسميها فاء الفصيحة، يعني إن كان لهم نصيب من الملك وإن كانوا بهم ما يقولون، إذا يبقى إذا فاء حرف جواب غير عاملة طبعا إذا، لأن عندنا إذا لما بتخش على الفاء المضارع بتنصبه، بس يكون في إيه مترتب نتيجة له، نقول له مثلا إيه أنت تذاكر إذا تنجحها، يبقى ده نتيجة له. يبقى إذا لا يؤتون لنا فيه، ويؤتون فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، والواو فاعل، الناس مفعول بأول، ونقيرا نحن شفناها مفعول بثاني، والنقير هو اللي هو ايه النقرة في ظهر النواة. أم كمان مرة يحسدون فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، الواو فاعل، الناس مفعول به، على ما آتاهم الله من فضله، ما موصولة طبعا، يبقى الذي آتاهم الله من فضله، يبقى الهاء دي بتعود على ما، والهاء مفعول به، والله اسم جلالة فاعل من فضله، جر ومجرور متعلق بأتاهم أو مفعول به ثاني، على ما آتاهم الله من فضله. فقد يبقى الفاء حرف عطف، فقد آتينا إبراهيم، آل إبراهيم، قد حرف تحقيق، وآتينا فعل ماضي مبني على السكون، وإنا ضمير في محل رفع فاعل، آل إبراهيم، آل مفعول به، إبراهيم مضاف إليه، آتاهم الكتاب أدي واحد، والحكمة أدي اثنين، وآتيناهم ملكا عظيما ثلاث. الله سبحانه وتعالى آتى آل إبراهيم ثلاث حاجات، الكتاب بمفعول به أول، والحكمة معطوف عليها، وآتيناهم توكيد للكلام تاني اهوت لأنه تكرر بيتعطف، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وملكا مفعول به تاني كلمة آتيناهم. طبعا الكتاب المقصود به أن الله سبحانه وتعالى آتى آل إبراهيم الكتاب اللي هو صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك. الحكمة التي نزلت على كل الأنبياء اللي هم من أبناء إبراهيم عليه السلام أو من ذرية إبراهيم، والملك العظيم الواضح المتمثل في ملك داود وسليمان عليهما السلام، عظيما طبعا نعت. فمنهم من آمن به، يبقى الفاء حرف طبعا إيه عطف أو استئناف كلام جديد، منهم يعني من هؤلاء اليهود أو الكتاب أو غيرهم الذين كانوا في عصره، منهم من آمن، يبقى جر ومجرور متعلم محذوف خبر مقدم، ومن اسم موصول مبني في حرف مبتدأ، مؤخر، وجملة آمن به صلة الموصول لمحل إعراب، ومنهم من صد عنه زيها بالظبط. يبقى نوعان من الناس آمن به وصد عنه، وأعظم العقاب للذين يصدون عن سبيل الله، وجملة صد عنه صلة الموصول لمحل إعراب، وكفى بجهنم سعيرا. يبقى مين اللي هتكفي؟ جهنم اللي هتكفي، هتكفي هؤلاء الكفار الذين صدوا. يبقى كفى فعل ماضي مبني على الفتح، الباء هنا حرف جر زائد، جهنم نعربها فاعل مرفوع محل مجرور لفظا ومجرور بفتحة مقدرة، لأنه ممنوع من الصرف. جهنم علم مؤنث على النار التي يعذب فيها الكفار، سعيرا طبعا تمييز منصوب علامة النصب الفتحة، والسعير هو ما تسعر بهم يوم القيامة النار والعياذ بالله. شوف لا تبع. إن الذين كفروا بآياتنا، يبقى إن حرف ناسخ، الذين اسم إن، اسم موصول مبني في حال ماضي اسم إن، فين الخبر؟ إن الذين كفروا بآياتنا مالهم؟ سوف نصليهم نارا. يبقى ده الخبر بتاع إن. يبقى جملة كفروا صيغة الموصول بآياتنا جر ومجرور متعلق بكفروا، سوف حرف للمستقبل مبني على الفتح لا محل إعراب، نصلي فعل مضارع مرفوع من رفع الضمة المقدرة، الفاعل ضمير ستقدره نحن، الهاء ضمير في محل نصب مفعول به أول، ونار مفعول به ثاني. أو إن كلمة نارا دي طبعا إيه منصوبة على نزع الخافض، يعني المسلمين في النار، كلما نضجت جلودهم. نيجي خلي بالنا من ايه، من الايه دهيت او من التكمله ده، كلما نضجت جلودهم، بيتكلم على مين؟ بيتكلم عليهم هم، الهاء ولا على النار؟ اذا اعتبرناها كلما نضجت جلودهم بيتكلم على الهاء، يبقى الجمله دي قبل ما نعرفها كده جمله تقحها. اذا اعتبرناها بتتكلم عن النار، كلما نضجت جلودهم يعني بدلناها كلام عن النار، يبقى نعت للنار. يعني من صفات هذه النار انها كلما نضجت جلودهم فيها بدلناهم جلودا غيرها. او ان هي حالهم اهل النار، انما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طب يبقى كلما هنا ادي اداه شرط هيت، ودي نضجت فعل الشرط، ودي بدلناهم جواب الشرط. طبعا كلما ظرف مبني على السكون في محل نصب، او نقسمها نصين زي ما قلنا قبل كده، ان كل هتبقى الظرف وما مصدريه، ونضجت فعل ماضي والمصدر مؤول مضاف اليه بكلمه كل، او ما زائده وخلاص، يبقى ايه الجمله عاديه خالص. طبعا في الحالتين ان كلمه كلما تبقى ظرف، يبقى جمله نضجت جلودهم هتبقى في محل جر مضاف اليه، نضجت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التانيث، وانس لان هنا جمع تكسير جلود، وهي فاعل مرفوع من رفع الضمه، والهاء ضمير في محل رفع مضاف اليه، محل جر مضاف اليه، وجملة نضج جلودهم في محل جر مضاف إليه زي ما قلنا. والجملة زي ما قلنا إيه، منعت المحل، بدلناهم بدل فعل ماض، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مفعول به أول، وجلودا مفعول به ثاني، لأن بدل بإيه؟ بتنصب مفعولين، أو نقول جلودا منصوب على نزل خافض، يعني بدلناهم إلى جلود، أو بدلناهم إلى لجلود، لجلود. طيب دي بقى طبعا ايه من الاعجاز العلمي للقران الكريم، ان مراكز الاحساس تكون في الجلد. ليه؟ ليذوقوا العذاب. لان لو الانسان لم يبدل جلده مش هيحس بالعذاب. يبقى ولذلك مراكز الاحساس الانسان يشعر اولا اذا حدث له شيء يشعر في جلده، فالجلد مركز الشعور والاحساس في الاول. وده اعجاز علمي للقران، ولم يكتشف ذلك الا حديثا في الطب، وهذا من من من 1400 عام واكثر يتحدث القران عن ان تبديل اهل النار لجلودهم من اجل ان يذوقوا العذاب. يبقى غير لجلودا غيرها، طبعا غيرها نعت الكلمه جلودا، وزي ما قلنا ازاي يكون نعت هو مضاف، يعني معرفه، نقول لا ان كلمه غير اصلا لا يصح ان تاتي الا مضافه، فكانها مغيله في التنكير. اللام لام التعليل، ويذوق فعل مضارع منصوب بقى المضمره، وال منصوب علامة النصب حذف النون، والعذاب طبعا هنا ايه الجر ومجرور هيبقى متعلق بايه؟ ب ليذوقوا العذاب بالفعل بدلناهم، بدلناهم جلودا من اجل. يبقى هنا ايه الجر ومجرور اللي هو مين جر ومجرور؟ اللي اللام حرف جر، وانا المضمره مع الفعل المضارع يبقى مصدر مؤول مجرور باللام ومتعلق به بدلناهم، والعذاب مفعول به. نتخيل طبعا كده ايه، ان العذاب يذاق، ناخذ اللفظ على ظاهره يذاق، وعلى مجازه يبقى ايه يقصد بقى حاجه ثانيه طبعا ايه لا نريد ان نخوض في ما وراء هذه الالفاظ. ان الله ان حرف ناسخ والله اسم ان وجمله كان عايزين حكيم خبر ان ومكونه من كان واسمها محذوف او ضمير مستتر وعايزين خبر كان وحكيم خبر ثاني. على النقيض بقى ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من هؤلاء اهل الجنه والذين امنوا وعملوا الصالحات. بشرى الذين امنوا اهي ويبقى مبتدا ما لهم الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. نلاحظ كده ايه سوف هنا تسويف بعيد وهنا سندخلهم السين للقريب مستقبل قريب بسرعه ان شاء الله. يبقى الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا امنوا جمله صله ومعطوف عليها عملوا الصالحات والصالحات منصوب علامة النصب الكسرة مفعول به وسندخلهم ندخل الفعل بتاعها أدخل مضارع مرفوع عن طرف الضمة والفعل ضمير سنستخدمه نحن ولا ها مفعول به أول وجنات مفعول به ثاني أو مفعول به هم بس وجنات منصوب على النزل خافض سندخلهم في جنات. زي ما قلنا إنك الاعتبار إن كلمة أدخل ما بتنصبش مفعولين. جنات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة أو منصوب على نزل خافض علامة النصب الكسرة. من صفات هذه الجنات إنها تجري من تحتها الأنهار. يبقى هذه الجملة جملة نعت لكلمة جنات مكونة من تجري فعل مضارع والأنهار فاعل ومن تحتها شبه الجملة متعلق بالفعل تجري. خالدين حال وفيها جر ومجرور متعلق باسم الفاعل خالدين. أبدا ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة عكس كلمة وكلمة أبدا تستخدم للمستقبل. أما اللي في معناها وللماضي يبقى عندنا كلمة إيه؟ كلمة قط. ولذا قلنا قبل كده لما أقول إيه لن أفعل ذلك أبدا ولم أفعل ذلك قط. لهم فيها أزواج مطهرة لهم جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وأزواج هو المبتدأ المؤخر وفيها شبه الجملة متعلق بمحذوف حال لأن نعت النكرة تقدم عليها اللي هو ايه اللي هو ازواج يعني لهم ازواج فيها فتقدم عليها يبقى انتصب على الحال. مطهرة نعت الكلمة ازواج ومطهرة يعني نقيات هذه الازواج للحور العين نقيات من البول والغائط والحيض يعني مطهرة لا لا لا لا تتغوط ولا تتبول ولا تحيض. وندخلهم يبقى الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به وندخل مضارع مرفوع والفعل ضمير سيتقدر هو ظلا ظلا طبعا مفعول به تاني او برضو ايه منصوب على نزع الخافض. وظليلا نعت الكلمه ظلا وطبعا ظلا ظليلا طبعا ايه صفه مشتقه من كلمه ظل نفسه ما ظل ظليل يعني بمعنى كده ان ظل يظلل لدى لتاكيد هذا الظل. وزي مثلا بقول ليل اليل يعني شديد السواد ويوم ايوم يعني دايما ايه بناخد احيانا بناخد صفه للكلمه مشتقه من نفسها اي يعني يوم ايوم يعني ايه لا تنسخه الشمس يعني نهار على طول. طبعا ايه نقف عند ذلك ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان ينفعكم بذلك والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله.